الله تعالى. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نصيب برحمتنا من نجا نور الصالحين يتلألأ في وجهي. Go, go.

فإن لم تأتوني به فلا تجد لكم عندي ولا فأرسل معنا من اجلك يجي لك من فضل والله زمان بعتين بعت سبعة فالله خير من صدق الله.